أول أحكم المستهل يا الله أكتب عليه نشم أجرح على بعض برهان السفارة ودستور الإمارة لحضرة مسلم دنيا آخرة هذا أبو طاهر يسموه ترى برهان السفارة ودستور الإمارة مسلم همته وعزمه للدين ولذن عم مسلم همته وعزمه للدين ولذن عم برهان السفاح هلا برهان السفاح دستور الإمام برهان السفاح دستور الإمام مسلم همته وعزمه للدين ولابن عمه مسلم همته وعزمه للدين ولابن عمه برهان السفارة بارك الله بك هذا النصر احمد الله برهان السفارة ودستور الإمارة برهان السفارة ودستور الإمارة مسلم همته وعزمه للدين ولابن عمه مسلم همته وعزمه للدين ولابن عم برهان برهان أرى برهان السفاح هلا برهان السفاح ودستور الإمام برهان السفارة ودستور الإمام مسلم همته وعزمه للدين وابن عمه مسلم همته وعزمه للدين ولابن عمه بص انسى العين برهان السفارة ودستور الإمارة برهان السفارة ودستور الإمارة مسلم همته وعزمه للدين ولابن عمه برهان السفاح هلا برهان السفاح ودستور الإمام برهان السفاح ودستور الإمارة مسلم همته وعزمه للدين ولابن برهان برهان أنا بورها ننسى هاتت صور الكوفة وعصفها واتبع الصرب يا علي هاتت صور الكوفة وعصفها واتبع الصرب يا علي شوف الدمار بسيفة سيلفها وشاهدها المعاني أرواح أرواح الذئل منه اللي خيطفها والماء الأساني خذ يد الحالي لو أنشب هالنواي لي في الدير عما يضم للبين ولبن عما لي في الدير عما يضم للبين ولبن عما برهان السفر الله لا خرج لسانك برهان السفر لا ودستور الإمارة برهان السفر ودستور الإمارة مسلم همته وعزمه مسلم همته وعهلا للدين ولبن برهان السفر إلى الشاعر أديب الشيخ سعيد الشيخ علي الكربلائي هاتت صور الكوفة وصفها واتبع الصرب يعني هاتت صور الكوفة وصفها واتبع الصرب يعني شوف الدمار بسيفة سلفها وشاهدها المعاني واحد ذيل منه الخطفها والماء لأثاني صيد يد الحرايب ابغى انشب هالنوايب لي في الدرع ما يضم لا لدين ولبن عمه لي في الدرع ما يضم لا لدين ولبن عم برهان السفا لا برهان السفا دستور الإمارة أو دستور الإمارة برهان السفا لا مسلم همته بارك الله بك على الدين أولاد عم برهان من عالي روح الكرامة ودستور المروة. اشترت من عالي روح الكرامة ودستور المروة. فاهد نظامه ومنهاج الأخوة. حضر وبأحد شدة حشامه أن تجهى الفتوة. أتدري بالضياع نغيب يوم الملازم. تدري بالضياع نغيب يوم الملازم. تنزل عرش رت نقمة لا لدين ولا بن عمر. تنزل عرش رت نقمة لا لدين ولا بن عمر. برهان السفا فلا برهان السفا دستور الإمام. برهان السفر ودستور الإمام. مسلم همته وعزمه لا لدين ولا بن عم. برهان أنا برهان السحر. فرعون الشير تفدر بيانه من قصر الإمارة. فرعون الشير تفدر بيانه من قصر الإمارة. نعلن حرب ويا أهل الديانة المرسوم القرار. مسلم يشبه موسى بكيانة بإيمانا ومدارا. موسى بحرب فرعون ومسلم ساعة الكون. أنا موسى بحرب فرعون ومسلم ساعة الكون. وقلبا من الفخر صمى هل الدين ولي بن عمى. وقلبا من الفخر صمى هل الدين ولي بن عمى. برهان السحر دستور الإمارة. الله ينصر اللي جاوب دستور الإمارة. لا برهان السفا دستور الإمارة. مسلم همته وعزمه لا للدين ولا بالدين. شيخ ابن بره وبيوم الحراي عن اهل الوفا هاك يخذ نظره وغيب يوم الحراي حضر للنبي وفا يا عمره وما هاب النواي مسلم هميك المهجة في الزهر وصابر المصاري بهذا الأمر مرسوم بلازم وملزوم شوف الماي عز دم على الدين هذا مسلم ايه شوف الماء عز دمه هذا الدين ولابن عمه برهان الرفاق لا برهان الساق دستور الامار ايه دستور الامار انا الشاعر الاديب الشيخ سعيد الشيخ علي الكربلائي ان شهد الكوفة والدهر والابطال على يا اهو اللي بالهار ويا اهو بالحرب قطع الابطال الغيب سيف حلاها هذا البلواغ لا تيضين بسال الله قفر نداها هذا البيع العين نصيل من ظهر هاشيم هذا البيع العين نصيل من ظهر هاشيم خش الحرب والإمة على الدين ولابن عمه خش الحرب والإمة على الدين ولابن عمه برهان السفا فلا يا حبيبي يا حسين.